اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وأسروا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا ظالمة وأنشأنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

هذا الوعد إن كنتم صادقين. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإلهكم إله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي والله عليم حكيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله بأن الله

فنعم